من مكان آخر. يمكن تقرأ الشيخ هذا من أحدث، شوف ماذا يقول. قلتم أحسن اسمه الله. الآن بعض التعليقات على هذا الموضوع. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، قوله من أحدث فيه حدث أي من أتى بمعصية أو بشيء منكر فتبعه الناس فيه سواء كان ذلك في العقيدة أو العمل، فهو داخل في هذا الوعيد الشديد. قوله فعليه لعنة الله أي أن الإحداث في المدينة من الكبائر، لأن المحدث مطرود من رحمة الله التي وسعت كل شيء حتى البهائم. قوله والملائكة والناس أجمعين هذه مبالغة في الإبعاد عن رحمة الله تعالى، وإلا فلعنة الله تكفي من طرده من رحمته. قوله أو آوى محدثا أي ضمه إليه وحماه، فإن المحدث والمؤوي له في المحدث والمؤوي، محدث والمؤوي يعني الذي يأوي محدثا، كلاهما سواء، كلاهما يعني الذي يحدث والذي يوي، فكلاهما سواء في هذا الوعيد. نعم. فإن المحدث والمؤوي له في الإثم سواء، فهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمؤوي وإن لم يحدث ولكن إيواءه للمحدث يعد أيضا كبيرة من الكبائر، لأن الإيواء يقوي بدعته. نعم. فتنتشر بين الناس، والمدينة مهبط الوحي. الآن هذا السبب، لماذا الإحداث في المدينة أعظم جرما؟ لماذا؟ ما هو الحكمة في هذا؟ الآن اسم هذه الحكمة. نعم. والمدينة مهبط الوحي ومحطة الرحلات لطلاب العلم الصحيح من الكتاب والسنة، فإشاعة البدعة في هذه الدار وهي دار الهجرة ودار السنة أمر قبيح. دار السنة تعرفون هذا؟ من سماها؟ من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمى المدينة دار السنة. نعم. وقوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي فريضة ولا نافلة. نعم. والصرف هو الواجبات والعدل هو النوافل، يعني المحدث أو مؤوي المحدث لا تقبل فرائضه ونوافله عند الله سبحانه وتعالى. لا تقبل فرائضه ولا نوافله. نعم. لأنه شرع في الدين ما لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله، والله تعالى غني عن قبول أعماله الشركية والبدعية. والإحداث وإيواء المحدث مردود في كل زمان ومكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن وقوع مثل هذه البدع وإحداثها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد عقابا لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنها انتشر هذا الدين القائم على الكتاب والسنة في أقطار الأرض، فكان للمدينة مزيد فضل على غيرها. وقيل يختص هذا الوعيد بحياة رسول الله. طيب هل هنا سؤال الآن، هل هذا الوعيد الشديد يختص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو يستمر إلى يوم القيامة؟ يعني هل هذا الإحداث خاص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستمر إلى يوم القيامة هذا الوعيد؟ والناس مختلفون في هذا، فالصحيح ما هو؟ قلنا يا شيخ. وقيل يختص هذا الوعيد بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول بعض أهل العلم. نعم. وحياة الخلفاء الراشدين. نعم. لأن الناس كانوا يهاجرون إليها لطلب العلم، فإذا كان فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا انتشرت بدعته إلى البلاد الأخرى بسرعة من طريق الوافدين إليها، والأول أصح لشرف مكانها ولفضلها على البلدان الأخرى غير مكة، فيكون هذا الوعيد شاملا من قبلنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو موجود الآن إلى الآن ومن سيأتي بعدنا. نعم. وكذلك كل من يحدث الفتن والفساد ويروع الآمنين من أهل المدينة ويؤذيهم، وكذلك كل من يحمي المفسدين والخارجين عن الدين ويقدم لهم العون والمساعدة ويحدث الاضطراب في الأمن والاستقرار يدخل في هذا الوعيد الشديد. نعم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا. رد لهذا الشيخ هذه نقطة، والنقطة الثانية الآن والحديث الذي حديث أبي هريرة في آخر الحديث: أراكم يا بني خارثة قد خرجتم من الحرم. هذا الحديث يستفاد منه أن سكن في حدود الحرم أفضل من السكن في خارج الحدود. لنا اقرأ شو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، من حرم المدينة، ثم التفت فقال: بل أنتم في، يعني لا تزالون أنتم في حرم المدينة. معنى هنا إن السكن في حرم المدينة أفضل من السكن في خارج المدينة. والأفضلية أي من أي ناحية؟ ليس منها هي مضاعفة الصلاة، لأن مضاعفة الصلاة هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سكن في حرم المدينة أفضل من السكن في خارج المدينة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لضعف ما دعا إبراهيم لمكة، فهذا الدعاء يشمل كل من يسكن في داخل الحرم. البركة، البركة في السعي، في الصاع والمد وما شابه ذلك، هذه البركة لا تحصل إلا من هو في داخل الحرم. هذا معنى فضيلة، هذه فضيلة. طيب، بعد ذلك الشيخ في حديثنا باب من رغب عن المدينة. من رغب عن المدينة، في الحديث الثاني فيه نوع من المعجزة، في حديث سفيان بن أبي زهير: يفتح اليمن أولا ثم الشام ثم العراق. رأيتم ثلاثة: أول اليمن ثم الشام ثم العراق، هكذا وبهذا الترتيب وقع، هكذا وبهذا الترتيب وقع. ففيه عالم من عالم النبوة. ولكن هل من رغب عن سكن المدينة ما حكمه؟ إذا كان رغبته كراهية فهذا يأثم. إن كانت رغبته عن سكن المدينة كراهية فهذا يأثم. أما إن رغب عن سكن المدينة لحاجة من الحاجات، مثل أن يخرج من المدينة للتجارة أو لطلب العلم أو للزواج أو للقاء أو وما شابه ذلك، هذا ليس فيه ذم، ليس فيه ذم. إذن تقرأ الشيخ هنا الحديث يعتبر، اقرأ الآن. الحديث هذا يعتبر؟ قلتم أحسن الله إليكم. هذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة. فهذه البلاد الثلاثة فتحت على الترتيب الذي ذكر. فتحت اليمن في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر رضي الله عنه، وفتح الشام بعدها والعراق بعدها، وبدأ الناس يرتحلون إلى هذه البلاد لما فيها من السعة والرخاء، ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم، وهذا الخير لا يعد ولا يحصى. ومن جملة هذا الخير الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في صاع المدينة ومدها، ومنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صبر على شدتها كما سيأتي. ولكن يحمل هذا الخروج من المدينة رغبة عنها وكرها لها. أي هذا هو الذي يخرج كرها. كرها، هل يخرج واحد كرها؟ يمكن لا يطيبه العيش في المدينة، لا يطيبه العيش في المدينة، يعني هو لا يقول هذا على لسانه ولكن في قلبه، يعني ليش أسكن هنا وفي بلاد في خيرات كثيرة في كذا وكذا وكذا، يعني في نفسه، في نفسه كان هذا الكرة موجود موجود. نعم. أما الخروج منها ولكن يحمل هذا الخروج من المدينة رغبة عنها وكرها لها. كرها لها، نعم، هذا هذا لابد من القيد، لابد من هذا القيد. نعم. أما الخروج منها لحاجة مثل التجارة وطلب العلم والجهاد إذا دعا إليه ولي أمر المسلمين، وزيارة الأقارب والآفاقي الذي جاء لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد العودة إلى بلاده، فهؤلاء لا يدخلون في معنى هذا الحديث. لا. لأنهم يعتقدون فضل المدينة وفضل سكناها، لأن تكرار قول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يشعر بأنهم آثروا الدنيا على الآخرة. قوله يبسون بفتح أوله وضم الباء من بس يبس معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الإبل، تقول بس، تقول بس بس عند السوق وإرادة السرعة. وفيه الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عمن سيخرج من المدينة متحملا بأهله مسرعا في سيره على الأمصار المفتتحة بحثا عن الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. طيب رد هذا الشيخ. آخر الموضوع في هذا، ما هي الحكمة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بضعف ما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة؟ ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ إن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة ببركة أم لا؟ ولكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بضعف ما دعا إبراهيم لأهل مكة، ما هي الحكمة في هذا؟ طيب اقرأ هذه الحكمة يا شيخ، ما هي الحكمة في هذا؟ اسم هذه الحكمة يا شيخ، هذه حكمة مهمة جدا، هذا ما تجد في مكان آخر. اسمع، لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بضعف لأهل المدينة مثل ما دعا إبراهيم مكة؟ نعم اقرأ اسم النقطة. نعم. قلتم أحسن الله إليكم. نعم. والحكمة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بضعفي ما دعا إبراهيم لمكة أن المدينة كانت دارا للهجرة، فكل من يدخل في الإسلام يحب أن يهاجر إلى المدينة، فبدأ سكانها يكثرون يوما بعد يوم، وخيرات المدينة وغلاتها كانت محدودة بقدر أراضيها الزراعية ومناخها بقدر أراضيها الزراعية ومناخها الطبيعية، فاقتضى الأمر أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بضعفي ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة من البركة، وقد استجاب الله دعاءه فوسع في المدينة مع قلة مبانيها وأسواقها ما لم يسع لغيرها من البلدان، كما كانت البركة تحصل بالشبع مع قلة الطعام، وسكان المدينة لا يزالون يشعرون بهذه البركة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة عامة في أسباب الدنيا مثل البركة في الصاع والمد وفي طمأنينة النفس، فإن سكان المدينة يشعرون في أنفسهم من السعادة ما لا يشعر به سكان بلاد أخرى، إلا أن ضعفي البركة لا تجعل المدينة أفضل من مكة، فإن البركة شيء والفضيلة شيء آخر، فإن الصلاة في مكة 100,000 صلاة بخلاف المدينة، فإن الصلاة فيها 1,000 صلاة فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. عرفت النقطة هذه إخواني هذا أو ما فهمته؟ رد الشيخ هذا كمان، رد لي هذا، ما فهمت هذا. يعني المدينة هي محصورة بلد صغير أم لا؟ وأراضيها زراعية ومناخ طبيعية حسب سكانها، ولكن هذه المدينة صغيرة في خلال 10 سنوات، في خلال كم؟ 10 سنوات، يعني مدة مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته كم سنة؟ 10 سنة. طيب في خلال 10 سنة إذا كان السكان يزيدون عدة أضعاف، من أين يأكلون ومن أين يسكنون؟ ماذا يأكلون أي شيء؟ إذا كان سكانهم 10,000 فرضا، وفي خلال 10 سنة صاروا 100,000، 10 أضعاف. طيب ماذا يأكلون؟ وين يسكنون؟ إيش الزراعة؟ وإيش التجارة؟ ماذا يفعلون؟ هنا اقتضت الحكمة النبوية أن يدعو لأهل المدينة وللمدينة بضعف ما دعا إبراهيم لمكة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.